لسبب صحتي نذرت ألا آكل سوى وجبتين في اليوم فقط، وحيث أنني طالبة وأعود إلى المنزل سيرا على الأقدام فقد أصبحت أجوع جوعا شديدا، والفترة بين الغداء ووجبة الإفطار في اليوم التالي متباعدة، ماذا أفعل؟ هل أستمر أم أن علي كفارة فيما إذا أردت أن آكل وجبة ثالثة أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ هذا يسمى نذرا مباحا أو نذرا مستحب على الأكثر لقصد الاقتصاد أو لقصد النشاط في العبادة أو لقصد النشاط في طلب العلم، فلا بأس إذا أكلت أجل من ذلك وعليك كفارة اليمين. فلا هذا النذر ليس بواجب، ليس طاعة لله يجب الوفاء به، بل هذا قصاراه يكون مباحا، فعليك كفارة اليمين والحمد لله، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وتأكلين 3 وجبات أو أكثر لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.